الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، سورة الأعراف، باب قوله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف. الآية. عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، أو كما قال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب قوله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف من أجمع وأعظم الآيات في شأن الخلق والأدب الذي دعت إليه شريعة الإسلام، فهي آية جامعة عظيمة فيما اشتملت عليه من جماع الخلق وكمال الأدب. وقوله سبحانه وتعالى: خذ العفو، أي ما سمحت به أخلاق الناس، والناس طبائع ويتفاوتون في الأخلاق ومعادن مختلفة، منهم الحليم ومنهم الرفيق ومنهم العسر ومنهم الصعب، منهم سريع الغضب، إلى غير ذلك مما هم عليه من أخلاق متفاوتة وصفات متباينة. ولهذا أمر المسلم بأن يأخذ العفو، أي ما سمحت به أخلاق الناس، لأن ما كل إنسان يكون على خلق عالي، ومن كان أيضا على خلق عالي لا يتهيأ له أن يكون كذلك في كل وقت بحسب الناس وأحوالهم وأمورهم. ولهذا يدخل تحت قوله خذ العفو أن تعفو عن من ظلمك، وأن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك، لأن ليس الخلق تساوي في التعامل، كأن تصل من وصلك وتعطي من أعطاك، وإنما الخلق هو أن يكون تعامل المرء به في كل مقام بحسبه. فإذا عاملك الرجل بالمعاملة الكريمة شكرته وعاملته بالمثل، وإذا عاملك بالمعاملة السيئة أعرضت عن سوءه مثل ما سيأتي في تمامها: وأعرض عن الجاهلين. وتكون محققا الخلق في كل مقاماتك، لا أن يكون الخلق صادرا من الإنسان بحسب تعامل الناس معه، فإذا عومل بالأخلاق عاملهم، وإذا عومل بضد الأخلاق عاملهم أيضا بضد الأخلاق. وإنما الخلق حقيقة هو أن يمضي المرء على الأخلاق الفاضلة والآداب الجامعة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والعرف هو كل فعل وقول طيب وحسن مما دعت إليه الشريعة واقتضته الفطرة، وأعرض عن الجاهلين أي من عاملك بالجهل سفها حمقا، فإن المناسب أن يعرض عنه ولا ينتفت لجهالته، كما قال القائل: ولقد أمر على السفيه يسبني فأمر ثمة وأقول لا يعنيني. والإعراض عن الجاهل هو الدفع بالحسنى، لأنه إن جابه الجاهل زاده جهلا، لكن إذا أعرض عنه سلم منه وأراح الجاهل من مزيد جهل وسفه. قال عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، أو كما قال، والعفو من أخلاقهم يتفاوت فيه الناس من شخص لآخر بحسب معادنهم وطباعهم وأحوالهم، يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما، لكن يعامل الجميع بالمعاملة الحسنة الرفيقة الطيبة، وإذا أسيء إليه لم يقابل الإساءة بالإساءة. ولهذا كمال الخلق أن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك، وأن تعفو عمن ظلمك، وأن تكظم الغيظ، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: سورة الأنفال، باب قوله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له: كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول عليهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك. قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي أن هذا هو غرض القتال والمقصد المراد به، أن لا تكون فتنة، وأن يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. والفتنة الشرك بالله والصد عن دين الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. والفتنة هي الشرك بالله عز وجل والصد عن دينه سبحانه وتعالى. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له: كيف ترى في قتال الفتنة؟ كيف ترى في قتال الفتنة؟ قتال الفتنة أي التي تنشب بين المسلمين، ويكون في هذا القتال الطرفان المتقاتلان كلهم من المسلمين، ليس طرف منهم مسلمين والطرف الآخر كفار، وإنما كلا الطرفين المتقاتلين كلهم من المسلمين. هذا يسمى قتال فتنة، أي فتنة نشبت بين المسلمين فقام بينهم القتال والبغي. فسئل ابن عمر رضي الله عنهما: كيف ترى في قتال الفتنة؟ يعني هل يدخل المسلم في مثل هذا القتال أو يكف؟ فقال رضي الله عنه: وهل تدري ما الفتنة؟ وهل تدري ما الفتنة؟ قال: كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكنا معه، يقصد كنا معه في قتالهم. فالقتال كان قتالا للمشركين وقتالا للكفار، وهذا هو القتال الذي يقول كنا عليه مع النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، قتالا للمشركين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. قال وليس كقتالكم على الملك، وليس كقتالكم على الملك. ولهذا كان رضي الله عنه ينهى عن هذا القتال ولا يشارك فيه رضي الله عنه وأرضاه، لأنه قتال فتنة، كلا الطرفين المتقاتلين مسلم. ولهذا بعض الصحابة لما طلب منه المشاركة في مثل هذا القتال قال لا أشارككم فيه، قال كلاما معناه لا أشارككم فيه حتى تأتوني بسيف له عينين ولسان، بسيف له عينان ولسان، فيقول لهذا مسلم لا تقتله وهذا كافر اقتله، أما أن أحمل السيف وأضرب ويكون من أقتله مسلما، قال لا، لكن أعطوني السيف له لسان ينطق وله عينان تبصران ويقول لي في القتال إن هذا مسلم لا تقتل وهذا كافر، علقهم بأمر لا يوجد، منبها بذلك أن رفع السيف وأن يقتل به المسلم إخوانه المسلمين هذا ليس بالأمر الهين، وإراقة الدم مسلم واحد هذا أمر ليس بالهين، فكيف بدماء كثيرة تراق بما فيها دماء الأطفال والنساء والشيوخ الكبار، هذا أمر ليس بالهين، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى سورة براءة، باب، قوله عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم الآية. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانتهيا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطر كأقبح ما أنت راء، قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة، قال لي هذه جنة عدن وهذان منزلك، قال أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. قال باب، قوله عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، أي جاءت أعمالهم فيها الصالح وفيها السيء، لكنهم على التوحيد وعلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى والسلامة من الشرك، لأن الشرك بالله سبحانه وتعالى مبطل للعمل كله مفسد له، كما قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، كذلك الكفر بالله سبحانه وتعالى مبطل للعمل، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فهؤلاء خلطوا عمل صالح وآخر سيء، لكنهم على التوحيد وعلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أن ترى وشطر كأقبح ما أن ترى، لأن أعمالهم على قسمين، أعمال صالحة كستهم أو كست شطرا من أبدانهم بهذا الحسن وهذا الجمال، وأعمال سيئة أصبح بها الشطر الآخر من أجسامهم كما في هذا الوصف كأقبح ما أن ترى. وهذا فيه أن العمل الصالح يؤثر ويثمر في صاحبه حسنا وجمالا، والعمل السيء والعياذ بالله يؤثر ويثمر في صاحبه قبحا في الصورة، قبحا في الهيئة والمنظر. قال: رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أن ترى وشطر كأقبح ما أن ترى. قال لهم، قال أي الملكان لهم أي لهؤلاء الرجال: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قال لي: هذه جنة عدن وهذان منزلك. قال: أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله تبارك وتعالى عنهم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: سورة هود، باب قوله عز وجل: وكان عرشه على الماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك، وقال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. قال: باب قوله عز وجل: وكان عرشه على الماء. عرشه أي الرحمن سبحانه وتعالى، والعرش هو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعها، وهو سقف المخلوقات، والله سبحانه وتعالى خلق العرش قبل خلق السماوات والأرض، خلق العرش سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء، والله سبحانه وتعالى مستو على عرشه المجيد استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، كما قال الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، وكما قال سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك. أنفق أي ابن آدم مما آتاك الله سبحانه وتعالى، وما أنفقت من شيء فالله يخلفه، وهذا معنى قوله أنفق عليك، أي أن الله عز وجل يخلف لك ما أنفقت. وهذا فيه أن النفقة والبذل والصدقة في سبيل الله تبارك وتعالى من موجبات زيادة الخير ونماء المال وحصول البركة فيه. قال: أنفق أي ابن آدم أنفق عليك. وقال صلوات الله وسلامه عليه: يد الله ملأى، يد الله ملأى. وهذا فيه إثبات اليد صفة لله تليق بجلال الله وكماله وعظمته، وهي صفة دل عليها القرآن في مواضع كثيرة، كقوله عز وجل: بل يداه مبسوطة، وقال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال: يد الله ملأى، لا تغيضها نفقة، لا تغيضها نفقة صحاء الليل والنهار، لا تغيضها أي لا تنقصها، خزائنه سبحانه وتعالى ملأة، خزائنه ملأة مهما أنفق ورزق ومن وتفضل، فإن خزائن رزق الله تبارك وتعالى لا ينقصها نفقة. قال لا تغيضها نفقة صحاء الليل والنهار. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده، أي لم ينقص، لم يغض ما في يده أي لم ينقص ما في يده. قال وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع. في بعض الروايات لهذا الحديث يمين الله ملأ، ثم في تمامه قال وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. والميزان هو العدل، الميزان هو العدل، يخفض من يشاء بعدله ويرفع سبحانه وتعالى من يشاء بفضله. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى الآية. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال باب قوله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذه الآية فيها أن الرب سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، يملي للظالم، يملي للظالم لكنه لا يفلت، وإذا أخذه فأخذه سبحانه وتعالى شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم، إن الله لا يملي للظالم، أي يمهل، يمهل، لا يزال مثلا في صحة وهو يظلم، ولا يزال في كثرة مال وهو يظلم. لا يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: سورة الحجر. باب قوله عز وجل: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا واحد فوق آخر، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه، إلى الذي هو أسفل منه، حتى يلقوها إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها 100 كذبة، فيصدق فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا، فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. قال باب قوله عز وجل: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. استرق السمع أي من الجن والشياطين، حيث يصعد بعضهم فوق بعض مخاطرين مخاطرة عظيمة من أجل استراق كلمة أو كلمتين يغوون بها خلقا من بني آدم فانظر هذه المخاطرة والتضحية بالأعمار والتعرض للهلاك من أجل خطف كلمة واحدة أو كلمتين يلقونها في أذن الساحر أو الكاهن ليضل بها خلقا من بني آدم تكاتف وتآزر وتضحية وإلقاء بالنفس للهلاك لا لشيء إلا لإغواء بني آدم وصده عن دين الله تبارك وتعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان، أي أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي خرت الملائكة صعقة وضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله سبحانه وتعالى، ذلا بين يديه وخوفا منه سبحانه وتعالى. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فإذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع الملائكة، وهذا فيه إثبات القلوب للملائكة وأنها تفزع وتخاف عندما يتكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي. قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال، أي قال علية الملائكة، قال علية الملائكة وخيرهم وأفضلهم ومقدموهم للآخرين من الملائكة، قالوا للذي قال قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، يعني جاءت حديث أخرى توضح ذلك، وأن أهل كل سماء يخبرون بها التي تليها حتى يأتي الجن ويصعد بعضهم فوق بعض لاستراق السمع من الكلام الذي يدور بين الملائكة في السماء الدنيا عندما يتحدثون بالشيء الذي بلغهم من وحي الله أو كلامه سبحانه وتعالى. قال فسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا واحد فوق آخر هكذا، أي أن أشار بيده، وجاء التفسير في بعض الروايات أنه عطف يده وبدد بين أصابعه يعني فرق بين أصابعه. قال فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه. فانظر كيف أنهم يعرضون نفسهم للخطر والهلاك والحرق بالشهب من أجل أن يخطف كلمة واحدة يغوي بها خلقا من بني آدم كما سيأتي بيان ذلك. قال حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض، فتلقى على فم الساحر فيكذب معها مئة كذبة يخلط مع هذه هذا الأمر الذي سرق له يخلط معه مئة كذبة فيصدق فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء، أي يذكرون هذه الكلمة الواحدة وينسون كذبها المئة، كذبها المئة مرة هذا كله ينسونه ويذكرون المرة الواحدة، يقول أليس في اليوم الفلاني قال إن سيحصل كذا وكذا وحصل طبقا لما قال، فتكون هذه الكلمة التي خطفت فتنة لهؤلاء، وهذا غرض الشيطان أو غرض الشياطين من اختطاف الكلمة الواحدة والمخاطرة التي يخاطرون بها لتحصيل الكلمة الواحدة فيلقونها على فم الساحر ويخلط معها مئة كذبة فينسى كذبه وتذكر هذه الكلمة الواحدة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: سورة النحل، باب قوله عز وجل: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. لعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. قال: باب قوله عز وجل: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر هو أن يفسح للمرء في أجله ويطال في عمره ويدخل في مرحلة خرف وضياع الفكر والعقل، وتتحول القوة التي كانت عنده إلى ضعف، وأيضا الذاكرة التي عنده تذهب تتحول إلى خرفا، فيرد إلى أرذل العمر. وأرذل العمر رديء العمر، أرذل العمر أي رديء العمر. فمن الناس من يحصل له ذلك، منهم من يحصل له ذلك في آخر عمره، يبلغ إلى مرحلة يصبح فيها في خرف، ليس معه وعي وليس معه ذاكرة. لكن من نعمة الله على المؤمن التقي المطيع لله سبحانه وتعالى أنه إذا حصل له هذا الخرف لا يكون إلا في خير، حتى الكلام الذي يخرف به لا يكون إلا خيرا، كلاما طيبا، ولا يسمع منه الكلام القبيح أو الكلام السيء. أما الفاسق والفاجر والعاصي فإن خرف في سوء، خرف في سوء، والألفاظ بذيئة وقبيحة وشنيعة جدا. ولهذا بعض الناس لا يمكن أحدا في مرحلة في مثل هذه المرحلة أن يزور والده أو قريبه، لأنه يسمع منه كلام قبيح جدا وسيء للغاية. فالمؤمن وإن حصل له هذا الخرف فإنه يكون خرف في خير، وفي كلام طيب وفي ذكر لله سبحانه وتعالى، حتى إذا غاب عن الوعي وأفاق إفاقة في خير وذكر لله سبحانه وتعالى. يحدثني أحد الأفاضل أن والدة دخل في غيبوبة استمرت 6 شهور، يقول: في أثناء الغيبوبة الطويلة هذا قال لي يوما الطبيب: إن والدك عنده شيء من الصحو والإفاقة إذا تريد تكلمه. فذهبت وأنا فرح يقول، وأخذت أنادي بصوت، أنادي بصوت عند والدي: يا والدي، بصوت عالي. فيقول تيقظ، قال: نعم. أذن، ما قال إلا هذه الكلمة، أذن، يقول ما قال غير هذه الكلمة. فالقلب الذي انطوى على الذكر والأذان والصلاة وقراءة القرآن والذكر لله سبحانه وتعالى، إذا حصلت له هذه الأمور، غاب ووعى يكون وعيه على ذكره لله وأعماله الطيبة، وكل إناء بالذي فيه ينضح، وكل إناء بالذي فيه ينضح. قال ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. قال عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو أعوذ بك من البخل والكسل. البخل في عدم البذل والإنفاق والوقوع في الشح، شح النفس، والكسل هو عدم القيام بالواجبات مع القدرة على القيام بها، بخلاف العجز، عدم القيام بها لعدم القدرة. هذا الفرق بين العجز والكسل. وأرذل العمر، وهذا موضع الشاهد لهذه الترجمة، وهو مما يتعود بالله سبحانه وتعالى منه أن يرد المرء إلى أرذل العمر الذي هو الخرف، بأن يبقى الإنسان ممتعا بقواه وقلبه ووعيه إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى. وفي الدعاء المأثور اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، أي اجعلنا ممتعين بقوانا من الفكر والذاكرة والسمع والبصر إلى أن تتوفانا ونحن ممتعين بهذه الحواس والقوى. ولهذا أرذل العمر هذا مما يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه، يتعوذ المسلم من أن يرد إلى أرذل العمر. قال وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات، وفتنة المحيا والممات. فهذه أمور كان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يتعوذ بالله منها، والشاهد منها قوله، الشاهد منها لهذه الترجمة قوله وأرذل العمر. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله.